أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا هم مظلمون.

خلقنا لهم الأخضر نارا فإذا

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق وباركنا ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين فكذبوه فإنهم لمحضرون إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين Ew.